الحمد لله رب العالمين، الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي تعقد للقراءة في بعض فصول كتاب الاعتصام. بعض فصول كتاب الاعتصام للعلامة أبي سعد إبراهيم بن موسى محمد اللخمي الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد انتهى من المجلس الأول إلى ما وقف عنده كلام المصنف من شرح حاله وبحثه عن الحق وسعيه للوصول إلى السنة ومحاربة البدعة، سواء كانت بدعة كلامية عقائدية أو كانت بدعة عملية تعبدية، وأن الكتاب والسنة يغنيان في كل الأبواب عن غيرهما، وأنهما شفاء وفيهما الكفاء، ومن لم يشفه نور الكتاب والسنة فلا شفاء الله ولا شافي له، ومن لم يغنه الكتاب والسنة في تدينه واعتقاده فلا غنى له. وانتهى بنا الكلام مع المصنف رحمه الله تعالى إلى قوله: فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريبا كما بدأ، لأن المؤلف فيه أي الموافق فيه على وصفه الأول قليل، فصار المخالف هو الكثير، فاندرست رسوم السنة حين مدت البدع أعناقها فأشبل مرماها على الجمهور، فظهر مصداق الحديث الصحيح يعني به قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وتقدمت الإشارة إلى كلام الزهري رحمه الله تعالى، لأن ليس المقصود بهذا أن لا يوجد إسلام، وإنما المعنى فيه أن تبحث في القرية الكاملة والبلدة الكاملة بكمالها فلا تجد فيها من يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: لم أزل أتتبع البدع التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم محذر منها، وبين أنها ضلالة وخروج عن الجادة، وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف بجملة منها. لماذا يتتبعها؟ هل يتتبع البدع زيادة في المعلومات وتوسعا في الثقافة وسعة في الاطلاع؟ لا، لا يفعل ذلك الناصح، لا يفعل ذلك، وإنما يتتبع لمقصد آخر عظيم بينه بقوله: لعلي أجتنبها فيما استطعت. فكان تتبعها على حد قول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وعلى حد الحكمة في قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فهو يقول تتبعها لماذا؟ قال: لعلي أجتنبها فيما استطعت، وأبحث عن السنن التي كادت تطفئ نورها تلك المحدثات. لماذا؟ لعلي أجلو بالعمل سناها وأعد يوم القيامة في من أحياها. فهو يريد أن يجلو بالعمل بالسنة وإظهارها، إذا يبحث عن السنة للعمل، للعمل بها وإظهارها، وليرجو ثواب من أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الآخرة. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له من الأجر مثل أجر من عملها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها إلى يوم القيامة. فالمصنف إذن بحث عن البدع ليجتنبها، وبحث عن السنن ليعمل بها، وليعد يوم القيامة في من أحياها. ثم قال: إذ ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلتها حسب ما جاء عن السلف في ذلك. وساق جملة من الآثار، منها قوله وعن حسان بن عطية يعني الدمشقي رحمه الله تعالى قال: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. ومن ذلك أيضا ما رواه كما أشار إليه المحقق بن وضاح وابن بطة وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من قوله موقوفا عليه قال: ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا ترثت سنة إلا ازدادت هرما. فإذا البدع تزداد انتشارا، ثم هذا يؤدي إلى إطفاء نور السنة، فالعمل بالبدعة يبعد من السنة عن الأمة ما هو خير منها. ولو لم يكن في البدع من المفاسد، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بعض ما يأتي ما ننتظره من المجالس ونرقبه ذكر بعض مفاسد البدع، ولو لم يكن من مفاسدها إلا أنها تميت من السنة ما هو خير منها، وتصرف الناس عن اتباع ما هو خير من هذه البدعة، لكفى بذلك تنفيرا وتقبيحا من هذه البدع والضلال. ثم قال: إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى وهو مشاهد معلوم. ثم ذكر بعد ذلك جملة من الآثار والروايات في فضل من أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحقيقة أن بعض الروايات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أسانيدها ليست بالقوائم وليست بالثوابت، ولكن المعنى قد دلت عليه نصوص كثيرة، منها ما تقدم من حديث جرير، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والأدلة الدالة: كل دليل ورد في فضل الدعوة إلى الله والداعين إليه، وكل دليل ورد في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضل أهله، فإنه يدخل فيها دخولا أوليا إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم وإمادة البدع. وهذا دور كل سني وسنية في الأرض، أن يعرفوا أن دورهم ومهمتهم قائمة في إحياء سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمادة البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي منهاج السنة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رد البدع والضلالات، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى رد البدع والضلالات. فالسني ذكرا كان أو أنثى، بل إنسيا أو جنيا، فإن وظيفته العظمى التي يقوم بها هي حراسة الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه، هي إحياء السنن وإمادة البدع. ثم إن الذي سيسلك هذا السبيل سيسلك سيخالف الأكثرين. قال لقمان في وصيته لابنه: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإن الذي يأمر بالمعروف وهو منه السنة وينهى عن المنكر ومنه البدعة لا شك أنه سيصادم أهواء كثيرا كثيرين من الناس فسيسلطون عليه أذاهم بالأقوال والأفعال، وسيعدم المناصر والمعين إلا ما رحم الله. لهذا قال المصنف بعد كلام طويل له: فعاد الراجع إلى محض السنة كالخارج عنها كما تقدم، فالتبس بعضها ببعض فتأكد الوجوب بالنسبة إلى من عنده فيها علم، وقلما صنف فيها على الخصوص تصنيف، وما صنف فيها فغير كاف في هذه المواقف، مع أن الداخل في هذا الأمر اليوم فاقد المساعد عديم المعين، فالموالي له يخلد به إلى الأرض، يعني يثبطه ويخذله عن نصرة السنة وإحيائها وعن قمع البدعة وإخمادها، فالذي معك يخذله ويفت في عضده ويفتره ولا يكون لك معينا. فإذا أردت أن تكون من أهل النجاة والفوز فلا يضرك هذا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كما في الأحاديث قال: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فلا يضرك من خذلك ممن هو معك وخذل عليك وفت في عضدك وأضعف من عزيمتك في نصرة السنة، إما لوساوس يظنها يعني حقائق، وإما لمآرب له الله أعلم بسرائر النفوس ودخائلها. فيقول: فالموالي له يخلد به إلى الأرض ويلقي له باليد إلى العجز عن بحث الحق بعد رسوخ العوائد في القلوب، يعني يفكر من عضد من همته ويقول: يا أخي خلاص، الناس على هذه البدع قد عاشوا وربوا وشاب عليها الصغير ونشأ عليها الصغير وشاب عليها الكبير، ولا مجال لك ولا قدرة لك ولا يقبل الناس منك ولا ولا ولا إلى آخره. فلا يزال يوسوس له بهذا الكلام حتى يصده عما عزم عليه واهتم له، وهو إحياء السنن وإماتة البدع. فقال بعد ذلك: والمعادي على بالنسبة الآن للموافق لك. فإذا كان الإنسان إذا أراد أن يقوم بهذا الواجب العظيم هو إحياء السنن وإماتة البدع ابتلي بالمخذل والمخالف. المخذل هو موالي لك في الظاهر، ولكنه يفت في عضدك ويضعف همتك حتى لا تقوم بالخير. وأما المخالف فهو يعاديك ويحاربك. فإذا أردت، وهذا قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وجود المخالفين ووجود المخذلين، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فأنت إذا سمعت للمخذل نقصت في مسيرك إلى الله عز وجل، وإذا تأثرت بالمخالف وأصغيت له وأرعبتك شقاشقه وشبهه أيضا انحرفت عن جادة الطائفة المنصورة. إنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الطائفة وبقاءها جعلنا الله وإياكم من أهلها ومن الأئمة الداعين إليها الثابتين على منهاجها، ذكر أنهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فالمصنف بعد أن ذكر المخذل من الموالين قال: وأما المعادي يرميه بالدليس. قال في تفسيرها يعني يرميه بالداهية بالدواهي، نسأل الله العافية. فعلا المخالفون يؤذون الذين يحيون السنن ويميتون البدع، يؤذونهم أذى قولي بأن يرمونهم بالعظائم والعياذ بالله، وينسبون إليهم الفواكه ويكذبون عليهم ويتهمونهم بما ليس فيهم. فلا إله إلا الله، كم شوه من إمام مصلح، وكم شوهت سمعة إمام مجدد بالأكاذيب والافتراءات. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيد الناس إلى ملة أبيهم إبراهيم وليصلح ما أفسده أهل الجاهلية من الحنيفية وما أحدثوه من البدع في العبادات والشعائر، اتهموه واتفقوا على اتهامه ورميه عن قوس واحدة، واختلفوا فيما يتهمونه به، فمن قائل عنه إنه عميل معلم كما قالوا معلم، ومن قائل إنه مجنون، ومن قائل إنه ساحر، ومن قائل إنه مسحور، ومن قائل إنه كاهن، ومن قائل إنه كاذب، وغير ذلك من التهم والأباطيل. وقد علموا في قرارة أنفسهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك كله، وأنه الصادق الأمين، وأنه ما زاغ البصر وما طغى، وأنه يأتيه الوحي من الله تبارك وتعالى، ولكن وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهكذا من سيقوم مقامه في أمته ويعيد الناس إلى سنته ويحيي ما أماتوا من طريقته ويرد ما أحدثوا من بدع وضلالات، يرمونهم بالدواري ويفترون عليهم ويشوهون بهم عند العامة وعند السلطان. قال يرمونهم بالدردبيش أي بالدواهي، ويروم أخذه بالعذاب البئيس الموافق يخذله. أين السلام؟ سبحان الله، الثبات بيد الله. إذا كان الذي يعتقد معتقدك ويوافقك أن هذا هو الحق الذي تدعو إليه، ولكنه يخذلك ويخذلك ويرعبك ويرهبك حتى تفتر عن إحياء السنن وإمامة البدع، والمخالف يؤذيك بالأذى القولي برميك بالدواهي والعظائم، وبالأذى العملي بأن يمسك بالعذاب البئيس. لماذا يفعلون ذلك؟ لماذا يفعل ذلك؟ قال لأنه يرد عوائده الراسخة في القلوب المتداولة في الأعمال دينا يتعبد به وشريعة يسلك عليها لا حجة له فيها إلا عمل الآباء والأجداد مع بعض الأشياء المعلمين، أي سواء كانوا من أهل النظر في هذه الأمور أم لا، ولم يلتفتوا إلى أنهم عند موافقتهم للآباء والأشياء مخالفون للسلف الصالح. إذن فأعد نفسك، وأمة الله تعد نفسها إذا أرادت أن تنال شرف هذا المنصب العظيم، وهو إحياء السنن ورد الناس إلى جادة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإمادة البدع حربا للشيطان وجنده. لا بد أن يوطن نفسه على الأذى الذي سيأتيه، وأن يعلم أن الناس لن يقبلوا منهم كلهم، ولن يصافوه ودهم، ولن يسلم من أذاهم. كذلك عليه أن يحذر من تخذيل من يخذله من الأقربين. ثم إن المصنف بعد ذلك ذكر كلاما طيبا فيما يتعلق بالصبر على نصر السنة، وما جرى لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نصر السنة والظفر بها. وكان مما ذكر ذلك وصية عظيمة نقرأها، نقلها من كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح رحمه الله، قال بإسناده أو ذكر بإسناده عن غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي أنما حملني على الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع. هذا الذي يكون من نعمة الله عليك وتفرح به أن يكون لك من إخوانك حملة الحق من يناصرك ويؤازرك على الحق. سبحان الله، عودة إلى ما ذكرناه في المجلس السابق من قصة ورقة بن نوفل مع النبي صلى الله عليه وسلم أول بعثته. لقد تمنى ورقة بن نوفل أن يكون شابا في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته. يا ترى لما تمنى ذلك؟ هل ليظفر بالراحة وادعه السكون؟ هل ليظفر ببعض متاع الدنيا وغنائمها وأموالها؟ لماذا؟ سل نفسك وسل نفسك لماذا ورقة بن نوفل تمنى أن يكون وأن يدركه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالجهر بدعوته ودعوة الناس إلى توحيد الله؟ قال: لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. إن الداعي لإحياء السنن وإمادة البدع ورد الناس إلى جادة الصواب إنه يحتاج إلى أخيه المناصر والمؤازر، لا يحتاج إلى أن يتكاثر حوله من يخذله، فيكفيه ظلم وبغي وطغيان المخالف، فلا يزيد في أذاه وفي إتعابه تخذيل المخالف والموافق، إنه يحتاج إلى المناصرة. ولهذا أسد بن موسى رحمه الله لما سمع عن أخ له في بلدة يرفع فيها لواء السنة وينصر أهلها ويقمع البدعة ويذم أهلها كتب إليه يناصره ويشد من أزره ويثني على فعله ويصبره على طريقه. هذا هو المطلوب. قال أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله: إذا علمت لك أو سمعت بأخ لك من أهل السنة في بلد من البلاد فكافره أو براسله. فلا بد من هذا التواصل، خصوصا في زمن تشتد فيه الغربة ويتكالب فيه أهل الباطل على المسلمين، على أغرابهم وعلى مجتمعاتهم وعلى ولاة أمرهم، ويبثون من الضلال والبدع والشر ما يثير الفرقة ويزعزع الأمن ويكون سببا لعذاب الله وسخطه في الدنيا والبرزخ والآخرة. فعلى أهل الحق أن يتعارفوا وأن يتعاونوا وأن يتآزروا وأن يتناصحوا وأن يثبت بعضهم بعضا ويصحح بعضهم لبعض ويؤازر بعضهم بعضا، وإلا تسلط أهل الباطل أكثر مما هم عليه الآن متسلطون. فقال: يا أخي، قال: وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، وأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستثيرين. فأبشر أي أخي بثواب الله، واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، أي من نوافل هذه العبادات. تأمل الرد على أهل البدع وإحياء السنن وإمادة البدع أفضل من نوافل العبادات الأخرى. وهذا كما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قيل له: الرجل صوم النهار طوم الليل ويتصدق، أو الرجل يرد على أهل البدع، أيهما أفضل يا أبا عبد الله؟ قال: إذا صام وقام وتصدق فهذا لنفسه، وإذا رد على أهل البدع أحيى السنة ورد على أهل البدعة فهذا للمسلمين، هذا أنفع، هذا أفضل، هذا أنفع، هذا أفضل. فهو رحمه الله وصية أسد بن موسى هنا تلتقي مع قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فانظروا ماذا يقول. يقول: اعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. أين هذا ممن يخذل اليوم القلة الباقية. اليوم الذين يحيون السنن ويميتون البدع ويحملون هذا المشروع العظيم إن صح التعبير وهذه المسؤولية العظيمة اليوم هم قليل، قليل يا أخوان في أصناف الناس اليوم، ومع ذلك يوجد من يخذلهم من أبناء جدتهم فيقول يا أخي أنت وش تستفيد من بيان فلان ولا البيان البدعة الفلاني، يا أخي اشتغل بالتسبيح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله حسنات يا حسنات يا. انظر هذا الآن أسد من الفرات الإمام الثقة ماذا يقول، يقول له اعتبر نشرك للسنة وردك على البدعة وأهلها هو أفضل لك من نوافل صلاتك وصيامك وحجك وجهادك. لماذا؟ لأن الجهاد بالبدن للكفار يحسنه كل من دعاه ولي الأمر العامي والفاسق والمبتدع، إذا دعا ولي الأمر للجهاد ذهب فجأة أليس كذلك؟ لكن جهاد المنافقين وجهاد المبتدعين والمحدثين هذا جهاد خاصة أهل العلم ما يقوم به كل أحد، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في الزاد لما تحدث عن مراتب الجهاد قال وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصابعه أو أصبعيه، وقال أيما داع دعا، هذا الحديث أشار محقق أنه من حديث أنس وفيه ضعفه، وقال أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه ليوم القيامة، فمن يدرك يا أخي هذا بشيء من عمله. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلامتها، فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لمعاذ حين بعث من اليمن فأوصاه وقال لأن يهدي الله وقال لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من كذا وكذا وأعظم القول فيه، فعلى وهم إنما هو علي رضي الله تعالى عنه يوم أرسله إلى خيبر، فاغتنم ذلك. انظر كيف يحث على يحث على الخير ويحث على نصر السنة لما البدعة، ما يحث في عضده ويصرفه ويزهده سبحان الله. فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، أي إذا مت يكون قد جعلت معك بتدريسك وإحيائك للسنة ورثة ينشرون هذا الخير فيكون أئمة بعده، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، أي طلب ذلك وجه الله، فيرد الله بك المبتدع والمفتون والزائر الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فأحي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. قال الشاطبي رحمه الله انتهى ما قصدت إراده من كلام أسد رحمه الله، وهو مما يقوي جانب الإقدام. يقول هذا الكلام وهذه الوصايا العظيمة من أسد بن موسى مما يقوي عندك جانب الإقدام على هذا العمل العظيم وهو نشر السنة وإحياؤها وقمع البدعة وردها. ثم ذكر أثر عمر بن عبد العزيز أنه خطب الناس فكان فيما قال لهم والله إني لولا أن أنعش سنة قد أميتت أو أن أميت بدعة قد أحيت ما أحببت أن أعيش فيكم فواقا. فواقا يعني فواق الناقة لما تأخذ ضرع الناقة لتحلبها القبضة الأولى هذه ثم ترسلها ثم تعود للقبضة، هذه الفترة بينهما يقال له فواق. فيقول تقليلا لحب للبقاء في الدنيا، يقول انا غرضي طمعي في الدنيا وحبي اني اعيش في الدنيا لهذا الهدف العظيم، اني احيي سنه واميت بدعه. من هذا؟ هذا عمر بن عبد العزيز الخليفه رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول لولا هذا الهدف العظيم الذي اعيش من اجله ما وددت ان اعيش بينكم في الدنيا ولا مقدار فواق ناقه. ما لي غرض من الدنيا؟ انظروا علو الهمه، انظروا هدفه في الحياه، هذا الخليفه وتحت ايديه الدنيا، الدنيا ملك الدنيا ياتي الى حضرته، ولكن يرى ان هدفه العظيم الذي من اجله يعيش، ولولا يتمنى لكان الموت احب اليه من الحياه في الدنيا، ان يحيي سنه او يميت بدعه. ولهذا كانوا يعظمون شان البدعه في الدين. قد روى الهروي في ذم الكلام عن عمر بن الخطاب، ورواه ايضا غيره عن عمر بن عبد العزيز، ورواه محمد بن بصر المروزي وغيره عن ابي مسلم الخولاني، ابي ادريس الخولاني عفوا، ابي ادريس الخولاني عائد الله بن عبد الله. هذا الاثر كلهم يقول فيه: والله لان ارى نارا تحترق في المسجد فتاكل المسجد كله احب الي واهون من ان ارى فيه بدعه واحده لا استطيع تغييرها، لا استطيع تغييرها. فهكذا كانوا. فالانسان يعلو بهمته ويكون له الهدف العظيم في هذه الحياه، وهكذا دورك ايها السني وايتها السنيه هو احياء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإماتة البدعة وإصلاح ما أفسد الناس. ثم ذكر من تخريج ابن وضاح من حديث الأوزاعي أنه بلغه عن الحسن البصري أنه قال: لن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده يعرضون أعمال العباد على كتاب الله، فإذا وافقوه حمدوا الله، وإذا خالفوه عرفوا بكتاب الله ضلالة من ضل وهدى من اهتدى، فأولئك خلفاء الله. وفيه عن سفيان الثوري قال: اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله. ثم إني أخذت في ذلك مع بعض الإخوان الذين أحللتهم من قلبي محل السويداء، وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء. أي استشار إخوانه النصحة، ليس المخذل الذين يخذلونه عن الحق. يقول له إخوة، وهكذا صاحب السنة لا يستغني عن إخوة له في الله، ناصحين أتقياء بررة معينين على الخير، يقولون له كهو لنفسه، ظاهرهم كباطنهم وباطنهم كظاهرهم، صفاء ونقاء، فهم صافون في منهجهم ومسلكهم، وهم صافون صادقون في مودتهم وحبهم، ستارون عليه، معينون له، سادون لخلله ونقصه، ناصحون له في مزل دينه. هؤلاء إخوة إن وجدوا للشخص الذاب عن السنة فوالله إنها لمن عاجل نصر الله له، إن من عاجل نصر الله للرجل أو المرأة الذين يدعون إلى السنة أن يكون له أخوة أو يكون لها أخوات يشددن من أجرها على السنة وينافئن عنها ويكن صافيات الود صالحات السريرة، ظاهرهن وباطنهن سواء، قاصدات نفعها وسد الخلل وغير ذلك. هذه والله من عاجل النصر يا عبد الله يا أيها الإخوة. الله إن من نعم الله وإن من عاجل نصر الله تبارك وتعالى على صاحب السنة وصاحبة السنة أن يكون له المؤازر والمعين مثل من وصفهم من إخوانه الشاطبي وصف من إخوانه قال أنزلتهم أحللتهم من قلبي محل السويداء وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء. فلا يستغني إنسان عن إخوة ولا تستغني الأخت التي تريد أن تحمل السنة وتحييها تميث البدعة من أخوات لها يكن ناصحات صافيات في مسلكهن صادقات في ودهن سترا لها وتسديدا لها وإعانة لها على الخير وتشجيعا لها في المضي. إذا وفق حامل لواء السنة ذكرا أو امرأة برفقة صافية الود ظاهرها كباطنها وباطنها كظاهرها يحملون ما يحمل من الهم وينصرون ما ينصر من الحق يسترون عيبه ويسدون خلله وينبهونه على خطئه يشفقون عليه حبيبون عليه رحماء له. إذا وفق من يحمل لواء السنة برفقة هذه صفاتهم فوالله إنه لمن عاجل نصر الله وتأييده وتسديده. قال سنشد عضدك بأخيك يقول لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. فعلينا جميعا أن نصطفي من إخواننا من والأخت تصطفي من أخواتها ورفيقات درب الطلب على السنة من يكن بهذه الصفات. وينبغي نحن أن نكون لإخواننا الذين نراهم يرفعون السنة يفيونها ويقمعون البدعة ويردونها أن نكون لهم بهذه الصفات، أن نكون لهم أخوة أمناء مستشارين لهم معينين لهم داعين لهم في ظهر الغيب سافرين لهم، نكون صادقين الود والمحبة والصفاء. قال وقاموا فرأوا أي بعد أن استشارهم أنه من العمل الذي لا شبهة في طلب الشرع نشره ولا إشكال في أنه بحسب الوقت من أوجب الواجب، فيكون الإنسان إخوة يستشيرهم ويطلب رأيهم ولا يكون متفردا ولا يكون شاردا وحده. قال فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامها وما يتعلق بها من المسائل أصولا وفروعا وسميته بالاعتصام. والله أسأل أن يجعله عملا خالصا ويجعل ذل الفائدة به ممدودا لا خالصا والأجر على العناية فيه كاملا لا ناقصا أو على العناء فيه كاملا لا ناقصا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أشار إلى أنه ينحصر الكلام فيه بحسب الغرض المقصود إلى 10 أبواب، ثم الأبواب فيها فصول وفيها مسائل وفيها تنبيهات. فسمى كتابه كتاب الاعتصام. ومن الأئمة من كان يفرد كتبا ويسميها الاعتصام، فمن ذلك الإمام البخاري رحمه الله صنف كتابه الاعتصام. ولما ألف كتابه الجامع الصحيح صحيح البخاري عقد كتابا مستقلا سماه رحمه الله كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ونحن مأمورون بالاعتصام بحبل الله عز وجل ومأمورون بالاعتصام بالله تبارك وتعالى والاعتصام بفرعه ودينه والتمسك به. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. فالاعتصام صنف فيه تصانيف عامه فيها الحث على السنه والرد على البدعه. البخاري في مقدمه صحيحه في مقدمه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه لما ساق بسنده عن ابي برزه او غيره قال: ان الله عز وجل نعشكم او ينعشكم ببعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات يغنيكم ببعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: والذي احفظ او في الاصل ينعشكم وليراجع او لينظر كتاب الاعتصام. الشاهد ان من اهل العلم من افرد كتبا بهذا الاسم وهو الاعتصام ارشادا للامه ان تعتصم بكتاب ربها سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الامه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وان تحذر البدع والمحدثات. بعد انتهاء هذه المقدمه انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى تعريف البدعه في الباب الاول، تعريف البدعه لغه والشرع، وتكلم بكلام طويل رحمه الله تعالى. ابتدأه بذكر أحكام الشرع الخمسة المعروفة بالأحكام التكليفية: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، وأن الشيء إما أن يكون قد أمر به أمرا واجبا جازما فهو الواجب، أو أمرا غير جازم أي طلب فعله فهو المندوب، وإما أن يكون قد طلب طلبا جازما تركه فهو الحرام، وإما أن يكون قد طلب طلبا غير جازم تركه فهو المكروه، وإما أن يكون مخيرا بين فعله وتركه فهو المباح. وهذه هي الأحكام الخمسة. فبدأ بهذه المقدمة لأن البدعة لها تعلق بهذه الأحكام الخمسة. البدعة في اللغة كل ما أحدث على غير مثال سابق، كما قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض أي مخترعهما من غير مثال سابق. وقال تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله عز وجل، بل تقدمني رسل كثر. فهذه البدعة باللغة إذن كل ما فعل على غير مثال سابق، أو كل ما كان على غير مثال سبقه فهو بدعة باللغة. وعليه فكل ما جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بعده يقال له بدعة، ولكن هو على قسمين: بدعة في الدنيا كإحداث أنواع المراكب والملابس والمساكن والمطاعم والمشارب وغير ذلك مما لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم كوسائل النقل: طائرات، سيارات، بواخر وغير ذلك. فهذه يقال لها بدعة دنيوية، ما هي مذمومة شرعا ولا يتعلق بها الذم. فهذه البدع الدنيوية لا يتعلق بها الذم، وإن سماها بعضهم بدعة من حيث اللغة، لأن البحث الآن والبدعة التي وردت النصوص الشديدة فيها وفي أصحابها وأجمع السلف كما سيأتي على ذمها هي البدعة في الدين، هي البدعة في الدين. ولهذا لما جاء المصنف الشاطبي ليعرف البدعة ذكر تعريفين: تعريفا يدخل فيه المعاملات وتعريفا يقتصر فيه على العبادات، لأنك حتى تفهم جيدا الفرق بين الأمرين، أن باب العبادات مبني على الحظر والتوقيف، فيمنع أن يتعبد المتعبد من الرجال والنساء والإنس والجن إلا بعبادة شرعها الله ورسوله. الأصل في العبادات والتقربات والتعبدات الأصل فيها المنع والحظر حتى يقوم الدليل. فمن عمل عبادة أو تعبد بقول أو تعبد باعتقاد أو تعبد بفعل قيل له أو تعبد بترك، انتبه تعبد بترك، قيل له ائتنا بالدليل على مشروعية هذا التعبد، سواء تعبدته اعتقادا أو تعبدته قولا أو تعبدته عملا أو تعبدته تركا. ما معنى تعبدته تركا؟ شخص يتعبد لله عز وجل بترك عصير البرتقال عبادة يلقي ثوابها، يتعبد لله عز وجل بترك اللحم، يتعبد لله عز وجل بترك البيبسي، يتعبد لله عز وجل بأي نوع من أنواع التروك، يترك ملابس معينة، يترك أطعمة معينة، هذا يقال تعبد بالترك، يحرم على نفسه ويمنع نفسه ما لم يمنع منه الله ورسوله، يتزلج بذلك ثواب الله. إذن فهذا التعبد مبناه على الحظر والمنع، لا يقبل من أحد إلا بدليل. أما باب المعاملات الأصل فيها الإباحة، أمور الدنيا والمعاملات بين الناس الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. فإذا جاء إنسان يمنع من معاملة أو يذمها أو يحرمها أو يعتبرها بدعة في الدين، نقول له أنت ائتنا بالدليل، أنت ائتنا بالدليل، فنطالب الذي يعمل عبادة بالدليل على مشروعيتها، ونطالب الذي يمنعنا من معاملة بالدليل على منعها، لأن الأصل في العبادات التوقيف والمنع، والأصل في المعاملات الإباحة والإذن. فمن أراد أن يمنع ما أذن الله به ورسوله فالدليل، كما أن من أراد أن يتعبد بما لم يأتي بالشرع فنحن نطالبه بالدليل. فلاحظنا إذن أن البدعة تكون في أقوال بعقائد أو أقوال أو أفعال أو تروكات، يترك أشياء تعبدها. فالآن البدعة في اللغة عرفناها، والصحيح المقصود بالبدعة هي البدعة في الدين، البدعة في الشرع، هذه التي البحث فيها. البدعة في الشرع هذه هي البحث فيها، وقد عرفها الشاطبي هنا بقوله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. هذا التعريف صنعه المؤلف رحمه الله على طريقة أرباب الأصول وأصحاب الحدود والتعارف، فذكر له قيودا، ومعنى قوله تضاهي الشريعة يذكرها بعد ورقتين، أي تشابه الطريقة الشرعية مع أن حقيقتها ليست كذلك، ولها صور كثيرة، مثل قال الشاطبي نفسه رحمه الله: مثل وضع الحدود كالناذر للصيام قائما لا يقعد، والاختصاء في الانقطاع للعبادة، والاقتصار من المأكل أو الملبس على نوع واحد من غير علة. وذكر منها أي مضاهاتها للشريعة. نحن نعلم يا أخوان أن العبادات عندنا لها كيفيات، أليس كذلك؟ ولها صفات، وهناك من العبادات ما له مكان مخصوص كالحج وعرفة ومنى، أليس كذلك؟ إذن أنت إذا عملت شيئا فخصصته بمكان أو بزمان أو له كيفية معينة وتعبدت به لله تبارك وتعالى ولم يكن قد ورد في الكتاب والسنة، فأنت ضاهيت الطريقة الشرعية، لأن من طريقة الشريعة هذا أن العبادات لها كيفية، لها أزمنة، لها أمكنة، فأنت تكون قد ضاهيت المشروع، أي شابهته. ولهذا سيأتي من أوجه قبح البدع أن المبتدع والمحدث للبدعة جعل نفسه مشابها لله للتشريع. لهذا قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال هنا الشاطبي المالكي رحمه الله: ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد. إذا دخلت في مسمى البدعة للكيفية. قال: واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك. الشاطبي المالكي رحمه الله ومعه كثير من علماء المالكية كالفاكهي صاحب تاريخ مكة، وكابن عييش المالكي أيضا، وغيرهما من علماء المالكية، بينوا أن من البدع المحدثة الاحتفال بيوم ولادته صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. وذكر أيضا من المشابهة للشريعة التزام العبادات المعينة في الأوقات المعينة، مع أن هذا الوقت لم يحدده الشرع، بمعنى أننا من تعريف الشاطبي في كونها طريقة يضاهى يقصد بها التعبد لله عز وجل يضاهى بها الطريقة الشرعية، هو أن يحدد لها عدد أو زمان، كمية أو كيفية أو زمان أو مكان. كل ما صنعت فيه ذلك الشيء ولم يكن مشروعا فقد أحدثته بدعة. ناس يخصصون ليالي معينة من السنة فيقومونها، وتسأل عن الأدلة الشرعية فلا يوجد دليل يدل على تخصيص تلك الليلة، فما حكم تخصيص تلك الليلة بالعبادة؟ بدعة. ولو كان في نفس الليلة هذه ما يأتي إلا بعبادات مشروعة، لأن البدعة جاءت من حيث تخصيصه الليلة المعينة، كذلك تخصيصه يوما معينا بعبادة. أو نحن نعلم أن من الطريقة الشرعية، ماذا يقصد يشابه يضاهي الطريقة الشرعية؟ أما علمنا نحن أن الطريقة الشرعية قد خصت لنا أياما، فخصت في الوجوب شهر رمضان في الصوم، صح؟ وخصت في الاستحباب شهر المحرم والأيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال، فمن جاء فخصص شهرا معينا غير ما يرد في السنة للصوم، أو خصص يوما معينا للصوم وتقرب إلى الله به بعينه والتزمه، ماذا يقال له هذا؟ بدعة. ليش؟ لأنه جعل نفسه مضاهيا مشابها للشريعة، فخصص يوما للعبادة الصيام كما خصص الشرع أياما للصيام. وهكذا في القيام، وهكذا في سائر باقي أنواع العبادة. إذا البدعة إما أن تحدد للعبادة وقتا أو عددا أو زمان أو مكانا، كيفية أو عددا أو زمانا أو مكانا. ونحن نبحث معك بالأدلة فلا نجد عندك أثارة من العلم، فلا نجد أثارة من علم عندك على أن هذه العبادة على هذه الكيفية أو بهذا العدد أو في هذا المكان أو في هذا الزمان. فهذا يقال له قد ضاها الطريقة الشرعية، يعني شابهها. وقد فهم من تعريفه رحمه الله أنه لا يكون بدعة إلا إذا كانت طريقة مسلوكة مداوم عليها. أما لو فعلها المرة أو المرتين ولم يتخذها طريقة بالتعبد، فعلى هذا التعريف الذي فعله لا تسمى بدعة. فماذا تسمى إذن؟ قالوا تسمى خلاف السنة، فيكونون يفرقون بين ما هو بدعة وما هو خلاف السنة من حيث الديمومة عليه، المداومة عليه. وحتى يحتمل الموضوع وتجتمع أطرافه ويلم شتاته، وإن تأخر في كلام المصنف أحبذ أن أذكره في هذا الموطن. فمن خلال ما تقدم نقول من التعاريف للبدعة ما عرفه ابن عبد البر المالكي في الاستذكار في شرح موطأ مالك في المجلد الثاني صحيفة 67، ذكر البدعة في لسان العرب وأنها اختراع ما لم يكن وابتداؤه. هذه البدعة اللغوية. ثم قسمها هذه البدعة اللغوية إلى ما كانت في الدين فمردودة وضلالة، وإلى ما لم يكن في الدين. قال: فما كان من ذلك في الدين خلافا للسنة التي مضى عليها العمل فتلك بدعة لا خير فيها. قال: فما كان من ذلك في الدين خلافا للسنة التي مضى عليها العمل فتلك بدعة لا خير فيها وواجب ذمها. فتلك بدعة لا خير فيها وواجب ذمها والنهي عنها والأمر باجتنابها وهجران مبتدئها إذا تبين له سوء مذهبه. أعيد. قال: فما كان من ذلك في الدين خلافا للسنة التي مضى عليها العمل فتلك بدعة لا خير فيها وواجب ذمها والنهي عنها والأمر باجتنابها وهجران مبتدعها إذا تبين له سوء مذهبه. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ومن تعاريف البدعة تعريف شيخ الإسلام كما في المجموع في المجلد الرابع صحيفة 107 قال: والبدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله. البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو أي ما شرعه الله وهو عفوا ما لم يأمر به يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله. وقال في الاقتضاء المجلد الثاني صحيفة 95 البدعة الشرعية، فأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي، كل ما لم يدل عليه دليل شرعي فهو بدعة في الشرع. وانتبهوا دائما الآن لما يعرف يقول البدعة في الدين، البدعة الشرعية، احتراز من ماذا؟ من البدعة في اللغة، وهو كل ما لم يكن على مثال سابق. طيب لما قال البدعة ما لم يدل عليه دليل شرعي، كل ما دل عليه الدليل الشرعي فليس ببدعة ولو فعل بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. عجيب. الآن كتب العلم وتقييده وكتب العلوم وكتب المصحف جمعه، هذا كله فعل بعد موت عليه الصلاة والسلام، ولكن فعل بدليل شرعي. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة العلم، وأمر بالنبوة، وأمر باتباع الخلفاء الراشدين ولزوم سنتهم مع سنته، فقال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فما فعل ولو بعد موته بدليل شرعي فليس بدعة شرعية، وما لم يفعل بدليل شرعي فهو البدعة. وهذا التعريف شيخ الإسلام أدق وأوضح من تعريف المؤلف رحمه الله ورحمة الله عليه جميعا. فلاحظنا إذن هذه الرباعيات المهمة، أن البدعة تكون بالعقائد والأقوال والأفعال والطرق. ولاحظنا أيضا أن البدعة تكون مضاهية للشريعة، إما في كيفية العمل وإما في كميته وعدده، وإما في زمانه وإما في مكانه. هذا الذي ذكره المؤلف. الأمر الذي يليه أننا بهذا عرفنا ونقدم هذا البحث، وإن أخره المصنف في أبواب قادمة لن ندري هل نتمكن من الوصول إلى ذلك الموطن أم لا، إذ بقي لنا مجلسان فقط عدا هذا المجلس الذي نحن فيه في هذه الزيارة. أن البدعة إما أن تكون بإحداث عبادة ما لها أصل في الشرع بتاتا، وهي التي يعبرون عنها ببدعة حقيقية، عبر عنها الشاطبي بأنها بدعة حقيقية. شخص يعبد عبادة ما لها صلاة زائدة ولا ما لها أصل في الشرع. القسم الثاني لا، وهي التي يسميها هو البدعة الإضافية، أن يكون أصل العبادة مشروع، صوم، صلاة، قراءة القرآن، ذكر، أصل العبادة مشروع، ولكن أضيف إليها هيئات أو أعداد أو أزمنة أو أمكنة خصصت. فهذا التخصيص والإضافة يجعل العمل ماذا؟ بدعة، صلى الله عليه وسلم. وهذا هو من أوائل البدع التي وقعت وردها الصحابة. كما في قصة عبد الله بن مسعود مع الكلب، فإنه جاءهم كما رواه الدارمي بسند صحيح وهم حلق في المسجد، مسجد الكوفة، وقوة في وسط الحلقة واحد يقول سبح الله 100، في سبحون 100 أفرح تسبيح عبادة عظيمة، لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه ما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم حديث أبي هريرة، أربعة لا يضرك بأيهن بذات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وغير ذلك من أدلة الذكر، هذا فيه فضل عظيم. لكن هؤلاء ماذا صنعوا؟ اجتمعوا في المسجد وكانوا حلقا وجعلوا واحدا في وسطهم هو الذي يقود حلقة الذكر، وحددوا عددا شابه فيه العدد الشرعي. كيف العدد الشرعي؟ الآن ما هناك تسبيحات نحن متعبدون بها من حيث العدد كالتسبيحات جبر الصلاة، صح؟ 33 33 33 والمئة لا إله إلا الله على هذه الصفة المشهورة. فلما تأتي أنت فتعدد فتحدد عددا لذكر آخر لم يرد تحديده، أنت ضاهيت الشريعة، أتيت بفعل شابهت فيه المشروع وهو ليس مشروع. إذا حددوا عدد وحددوا كيفية وتحلقوا حلق في المسجد فاجتمع فيهم المكان والكمية والكيفية، زادوا هذا كله عن المشروع. فلما رآه ابن مسعود قال ماذا تصنعون؟ قالوا حصى نعد به التسبيح والتهليل والتكبير. قال احصوا سيئاتكم فأنا ظالم أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر وهذه ثيابه لم تبلى وهؤلاء أصحابه بينكم متوافرون، فوالله لأنتم على طريقة أهدى أو على ملة هي أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم لمفتتحون باب ضلالة. قال عمرو بن سلمة راوي القصة فرأيت عامة تلك الحلق يقاتلوننا بالنهروان مع الخوارج. هكذا البدع عاقبتها حمل السلاح وسفك دماء المسلمين والخروج على ولاة أمرهم، ولو كانوا اليوم ما يفعلونه ما داموا أنهم على البدع فإن الأرض مهيئة لبدعة السلاح وحمله. ولهذا قال من قال من أئمتنا ووضعه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجربي ما ابتدع، وكذلك جاء عن أيوب السختياني ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وقال أبو قلابة رحمه الله تعالى ما أرى أهل البدع إلا مثلهم كمثل المنافقين. قال الله عز وجل في المنافقين ومنهم من يلمزك ومنهم من عاهد الله ومنهم من يقول أذلي ومنهم ولكن اجتمعوا على النفاق. وكذلك أهل البدع والأهواء يختلفون في بدعهم ولكنهم يجتمعون على السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي محاربة البدع كلها ما قد بلغ إلى درجة السلاح والتنظيم للانقلابات وما لم يكن قد بلغ اليوم، لأن ما لم يبلغ اليوم سيبلغ غدا، لأن هذا كله مؤدى هذه البدع. فالخوارج بدأوا بحلق بدعية في الأذكار وانتهوا بتكفير خيار هذه الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يكون أصل العمل مشروع، فتضيف إليه كمية، تحدد كمية له أو كيفية للمشروع هذا، أو تحدد له زمان أو تحدد له مكان. كان تخصص ليلة النصف من شعبان، تخصص ليلة ربيع، تخصص يوم 27 من جمادى لتقومها، تخصيص ليالي معينة دخلت البدع. كذلك من هذا النوع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نادرا. مداومتك عليه يدخله في باب البدعة، أصله مشروع، ولكن صفة المداومة عليه غير مشروع. حتى نفهم جيدا هذا الكلام لتعلموا كيف الأئمة نصوا على أن هذا يكون بدعة، فكيف بما ليس له أصل في الشرع أصلا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في مواطن قياما لجماعة، منها صلاة ابن عباس معه، ومنها صلاة حذيفة يوم صلى فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلاة ابن مسعود فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة، قلت الآن يقف عند المئة، ثم افتتح النساء، ثم افتتح آل عمران. الآن هذا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيام الليل أوقات الجماعة فيه. الذي يقوم الليل دائما جماعة، يتواصل طلاب تحفيظ ولا طلاب مسجد ولا طلاب جامعة، يقول يا جماعة نحن نريد نكون نقوم الليل سوا، واليوم صلي بنا فلان، وغدا صلي بنا صالح، وبعدها يصلي بنا فلان، وداوموا على قيام الليل جماعة. هذا الآن عملهم قيام الليل جماعة، ماذا يصف عند أهل العلم؟ بدعة، لأنهم بهذا ضاهوا ما شرع جماعة للديمومة كصلاة الجماعة صلاة الخمس، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة القصور، صلاة الاستسقاء. إذن هؤلاء أحدثوا صورة للعبادة غير واردة في الشرع. فإن قلت طيب نسأل قد فعل، نقول نعم فعله، لكن لم يكن على وجه إيش؟ المداومة. فيا عباد الله ويا إماء الله، وأنا نعدد لأخواتنا من الطالبات وبناتنا وفقهن الله، فإني أول مرة ألقي دروس لجمع نساء، فلذلك يغيب عني ضمائر النسوة، فدائما أقول فإذا فهمت ولا أقول فهمت، وأقول لكم ولا أقول لكنا، فليتحمل الأمر للخطاب للجميع. المقصد أنك إذا كان هذا شيء وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلته على خلاف الوجه الذي فعله، أنت داومت وهو لم يداوم مثلا، جيد، صار بدعة عند أهل العلم، فكيف بالشيء الذي لم يشرعه أصلا؟ فكيف بالذي يتقرب إلى الله بما حرمه الله؟ لا تعجبوا إذا قلت لكم يتقرب إلى الله بما حرمه الله. ذكر المقدسي رحمه الله في كتابه البدع والنهي عنها جملة من المحرمات، ذكر منها ما يتعلق بالمردان، وما يتعلق بسماع الغناء، وما يتعلق بأشياء، فقلت هذه محرمة، كيف أدخلها في كتاب البدع؟ فإذا به ينقل عن طوائف من أصحاب الطرق ممن يتدين إلى الله عز وجل بسماع الغناء، ويتقرب إلى الله عز وجل بعشق المردان. اليوم يتقربون إلى الله عز وجل بكثير من المحرمات والمنهيات من البدع، بالظاهرات، بالخروج، بقتل النفس. قتل النفس اليوم يتقربون به إلى الله عز وجل، يجعلونه قربا. الله عز وجل حرم الخروج على ولاة أمر المسلمين، اليوم يرونها من أعظم القربات، هو من أصول أهل الضلال والبدع والخوارج ونحوها. المقصد إذا كان الشيء إذا فعلته وقد فعله رسول الله صلى الله ربي وسلامه عليه، ولكن أنت فعلته على خلاف الوجه الذي فعله يسمى بدعة، فكيف بالشيء الذي تحدثه ولم يفعله أصلا، ككثير من هذه الاحتفالات الدينية وتخصيص بعض الليالي. فكيف إذا تقربت إلى الله بما حرمه الله؟ فكم صارت المراتب؟ ها، ثلاث مراتب. هذا الذي الآن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول شيخ الإسلام في الاختيارات كلمة جميلة جدا في صفحة 2442، يقول: والتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفضل له. والتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفضل له. تداوم على شيء ما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا صار هذا عند أهل العلم بدعة؟ إذا عرفت ما هو الاتباع تعرف ما هو الابتداع. فالاتباع ما تعرفه؟ قالوا رحمهم الله: الاتباع هو أن تفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله. شوف الكلمة الأخيرة، على الوجه الذي فعله. أن تفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله. أن تفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله. إذا فعلت ما فعله النبي عليه الصلاة لكن على وجه آخر غير الوجه الذي فعله، إذا فعلت الشيء وقد كان فعله النبي عليه الصلاة ولكنك فعلته على وجه على صفة غير فعله عليه الصلاة، ماذا يصير هذا؟ ابتداء، ليس باتباع. أعيد تعريف الاتباع: الاتباع هو أن تفعل الشيء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه الذي فعل. هنا كما يعبرون اليوم، هنا مربط الفرس، كلمة على الوجه الذي فعل. وهذا يتفق مع قولي شيخ الإسلام: التفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفضل له. وهذا هو محط الاشتباه، أن يضيفوا على العمل الذي في الأصل مشروع يضيف عليه مداومة ولم تكن قد شرعت المداومة عليه، يضيف عليه كيفية، يضيف عليه كمية عدد معين، يضيف عليه زمانا يحددونه بزمان أو يحددون له زمانا أو يحددون له مكانا لم يرد في الشرع، فيصير بهذه الخمسة أيضا يشو بدعة، مع أن أصله في الأصل مشروع، ولكن إضافة واحدة من هذه الخمس له تلحقه بالبدعة. المداومة فيما لم يشرع المداومة عليه، إضافة عدد فيما لم يرد في الشرع تحديده، إضافة كيفية فيما لم يرد في الشرع صفته وكيفيته، إضافة زمان لم يرد في الشرع تخصيص ذلك الزمان، إضافة مكان وتخصيصه لم يرد في الشرع تخصيص ذلك المكان. هذا كله يدخله في عداد البدعة. فرأينا هذه الخمس فيما يتعلق بالبدعة، ورأينا كذلك البدعة تكون في العقائد وفي الأقوال وفي الأعمال وفي الطرق. ورأينا تعريف الاتباع وأهميته، ورأينا أيضا مراتب المحدثات، فمنه ما يكون أصله مشروعا وأضيف إليه إحدى هذه الخمس، ومنه ما لم يكن في الأصل مشروعا فيحدث كله، ومنها ما يكون في الشرع محرم ومع ذلك يتدين به. وإذا فعل الشيء على وجه العادة ما هو تعبد مباح. مثالها الآن، لو أن رجلا يركض يجري بين جبلين، بين جبل كذا وجبل كذا، سألنا شفناه العصر يركض والفجر يركض، ليش تفعل هذا؟ قال رياضة، أريد قوي بدني، أريد أحرق السعرات، أريد أزيل الدهون، أريد أكون نشيطا. مباح مباح لحرام إخوان مباح. واحد ثاني ما شاء الله شفناه شاد ثوبه ولحيته وطالع من هالمكانين، ايش فيه؟ قال والله اتقرب الى الله عز وجل، اطوف من هالجبلين، ما انا قادر اروح مكه اطوف من هالجبلين، ها وارجو ثوابها من الله تبارك وتعالى. عباده الصفا والمروه جبلين، هذا الجبلين لكل واحد صفا مروه على قدر طاقته. ايش صفحكم هذا؟ مبتدع بارك خليل ولا لا؟ طيب شفنا واحد بارك الله فيك يحلق شعره، حلق الشعر منه حلق تعبدي، ولا يعرف حلق الشعر تعبدا إلا في النسك حج أو عمرة أو للغلام عند عقيقته لما يولد. قال ويبلغ شعره يتصدق بوزنه، حديث الحسن عن ثمرة. ما عدا ذلك حلق الشعر إيش يصير؟ مباح ولا عبادة؟ مباح. لو أن شخصا تعبد بحلق الشعر في غير المواطن شعر رأسه، تعبد بحلق شعر رأسه في غير المواطن التي تعبدنا الشرع بحلق الشعر، هذا يصير المتعبد هذا حكمه بدعة. وقد تسألون تقول أنت تأتي بأمثلة غريبة وهل يوجد هذا؟ أقول لك نعم موجود في وجود وفي واقع المسلمين موجود، منها الذين يتعبدون بحلق شعورهم عند التوبة من الذنوب، فعبادة إذا تاب لهم يحلق شعره كله يتعبد بها، هذا بدعة. وأشد منه وأعظم فكان بدعة وشركا الذين يحلقون رؤوسهم لشيوخ الطريقة، وهذا موجود يسمونه نسخ الشيخ، شيخ الطريقة يأتي الطالب المريد ويحبو على ركبتيه ويمشي كالطفل إلى شيخه ويضع جبهته على الأرض بين يديه كساجد، ثم يخرج من هذا الموطن ويحلق شعره تدينا وعلامة على أن شيخ الطريقة قد قبله. ومن أعجب ما قرأته، وهذا عامل الطرفة حتى يذهب السآمة والملل، فإننا نصارع السآمة والملل خصوصا إذا طال المجلس، ما ذكره ابن عدي الكامل في أسماء الرجال أن واعظا جاهلا قام يعب في المسجد ويدعو الناس إلى التوبة، قصاص يا عباد الله توبوا، والله اجتمع حوله ناس كثر صار له أتبع. يوم من الأيام يصبح الناس وإذا بأتباعه كلهم قد حلقوا لحاهم، عجيب التلاميذ كلهم أصبحوا قد حلقوا لحاهم. فواحد من أئمة الحديث قابل واحد من قال إيش فيكم حتى ما يشر، لماذا حلقتم لحاكم؟ قال والله الشيخ أمس قال لنا نحلق كلكم لحاكم، لا يبقى على أجسادكم شعر ولا ولها. قال ليش؟ قالوا قال الشيخ، الله بئس الشيخ هذا، قال الشيخ إن هذا شعر قد نبت على معصية، احلقوه حتى ينبت على طاعة. إذا حلقوا لحاهم ينبت من جديد على طاعة جيد. فقال ذلك المحدث سبحان الله كم يغلب الجهل العلم، غلب الجهل ايش العلم. اي والله هذا من غلبة الجهل، غلب الجهل العلم، اصبح اوامر الجهال وتوجيهاته هي تمشي. اين العلم بالاحاديث وحكم اللحى والنصوص فحلقوها؟ ايش العلم؟ شن على عقل؟ هكذا الانسان يستعمل رايه واتى بالضلال. هذه لحانا بثت لنا واحنا على معصيه، خلونا نحلقها ونقدمنا الى الله وينبت الشعر ما شاء الله مطوع، ينبت الشعر مستقيم على الطاعه. هكذا العقول اذا فتح لها المجال. نسال الله العافيه والسلامه. اذا هذا مما يتعلق بتعريف البدع، وما يتعلق ببعض التقاسيم المتعلقه بها وبعض الاوصاف مما ارجو ان يكون نافعا ان شاء الله. وقد قلنا ان البدعه تكون في الاعتقاد وفي العمل وفي القول وفي الطرق، إذا فتكون عقائدية وتكون عملية. ثم ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أثرا مهما فقال رحمه الله تعالى: وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بعد ورقة بعد ورقتين تقريبا مما شرحته قبل قليل، أنا أنتقي من فصول الكتاب وأبوابه ولا أمشي عليه حرفا حرفا، لأن تدريسه حرفا حرفا هذا يتطلب وقتا طويلا وتعليقا كثيرا، ولكنه نأخذ من مختارات ومقتطفات من كلماته مع بعض الإضافات والإفادات على كلامه كما ترون فيما صنعت الآن. قال: وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: فيوشك قائل أن يقول ما هم بمتبعية فيتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم مبتدع فإن مبتدع ضل. هذا الأثر صحيح وله ألفاظ كثيرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه العالم الكبير من علماء الصحابة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وهو دون العشرين معلما ومفقها، وهو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. وقد قيل ورد في فضله في الحديث الرواية أنه يأتي يوم القيامة قبل العلماء برتوة رضي الله عنه وأرضاه، فيتحدث عن صنف من الناس قال يقرؤون القرآن ويعلمون الناس، يبقون على هذا مدة كما هي الرواية المفصلة عند ابن بطوطة الحبان وغيره. قال فيقول: ما للناس، قرأت القرآن وأقرأته وهم اتبعوني. إذن يبحث عن من؟ عن الجمهور، يبحث عن الجمهور. يا أخي ابحث عن الجمهور في أمر دنيوي أخف لك، لا تبحث عن الجمهور والأتباع في دين الله عز وجل، لا تجعل دين الله قيدا تصيد به، لا تجعل دين الله عز وجل وسيلة لكسب مطامع الدنيا. يا أخي شرف دين الله، نزه دين الله. مر الحسن البصري أو غيره على بهلوان يلعب في النهار، تعرف البهلوان، ومد يعني قطعة ثوبه هناك، ومن مر من الناس قتلوا دراهم ودنانير ورمال الدنانير. فقالوا له: يا أبا الحسن، يا أبا سعيد، انظر هذا الرجل يسوي حركات، يلعب ألعاب بهلوانية ويأخذ فلوس. قال: دعوه، هذا يأكل الدنيا بالدنيا، ولكن مصيبتنا في قرائنا الذين يأكلون الدنيا بالدين. يقول هذا دنيا بدنيا، ناس عارف انه يلعب بالدنيا. فيا اتق الله، تبحث عن جمهورك بالدين، اذهب الى امور الدنيا يا اخي، من الرياضيين واللحافين من لهم جماهير والمهرجين، لكن بدين الله عز وجل. ولهذا يا أخي نحن ما جئنا ندعو الناس لأن يتبعون، ولا ندعو الناس إلى أن يتبعوا شيخا من شيوخنا، بل ولا ندعو الناس إلى أن يتبعوا مطلقا إماما من أئمتنا، إنما ندعو الجميع لنكون نحن وهم تابعين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي بحث عن رئاسة ولا عن ترأس على الناس وتعالي عنه. فهذا يقرأ القرآن، قال: أنا والله قرأت القرآن ودرسته والناس ما اتبعوني. استعجل يبي أتباع الرجل. يقول معاذ رضي الله عنه: فقال هذا الرجل: وما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. قال معاذ فإياكم ومبتدعه. ولهذا جاء في بعض الروايات المفصلة للأثر أنه أول شيء قرأ القرآن كما تبع أحد، ثم قام فأقرأه في المساجد والحلق فما تبعه أحد، فقال ما للناس ما يتبعوني قد فعلت هذا كله، لو أحدثن لهم شيئا يتبعونني يعني. قال وإياكم ما أحدث فيه مبتدع ضلالة. وهذا يدلك على شدة تحذير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من البدع. كذلك تقدم التنبيه على أن البدعة من حيث اللغة تشمل الأمور الدينية والأمور الدنيوية، ولكن بحثك الآن هو في الأمور الدينية. أما الأمور الدنيوية فلو كانت بدعة للدنيا لكنها ما هي مذمومة جائزة، بل بعضها يكون مشارا إليه بالآيات القرآنية في الإباحة، كما قال الله عز وجل مثلا لما ذكر الأنعام والخيل والبغير والبغال والحمير تركبوها وزينة، قال جل وعز ويخلق ما لا تعلمون. قال شيخ شيوخنا العلامة الإمام المفسر الحافظ محمد الأمين الشنقيطي المالكي رحمه الله في تفسير أضواء البيان قال في هذه الآية دلالة أو إشارة إلى ما خلقه الله عز وجل في هذه العصور المتأخرة من أنواع الطيارات والمراكب وغيرها مما لم يكن موجودا وقت نزول الآية، إذ قال ويخلق ما لا تعلمون. فهذه الأمور الدنيوية ما يقال لها بدعة مذمومة، ولهذا بعضها البدع إذا جئت تذكر عليهم بدعهم على طول يجي يظن أنه سيلزمك إلجاما ويقمعك بالحجة، خلاص خلاص إذا لا تركبون السيارات ولا الطائرات ولا خليكم على ما كان عليه الرسول. يا أخي اللهم صل وسلم، أنا ما كلمك على أمور الدنيا، الحمد لله أمور الدنيا مباح فينا، نحن نتكلم عن أمور الدين، الأمور دين الله عز وجل، ما نتكلم عن أمور الدنيا. فيأتي يحتج أو يقول خلاص كل هذه الكتب كلها احرقوها، كتب الحديث واللغة والتفسير والبلاغة والنحو روح الغوها ليش يعني؟ خلاص هذه بدعة ما كان على أحد الرسول هنا، لا هذه داخلة فيما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من حفظ العلم. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما خطب خطبة فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال يا رسول الله مرهم أن يكتبوا لي، فقال اكتبوا لأبي شاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب هو الذي نفسي بيده ما يخرج من فيه إلا الحق. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، ولم يكن المصحف قد جمع في عهد رسول الله إنما كان صحائف، فهذا فيه إخبار بأن المصحف سيجمع ويكون مجموعا بين الاثنتين. ولهذا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم عرض المصحف على جبريل مرتين، قال كان جبريل يعرض النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن مرة كل سنة، وفي السنة التي توفي فيها عارضه مرتين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته رضي الله عنها وارضاها قال ما أراني يا فاطمة إلا قد قرب أجلي، قالت وما ذاك يا أبت، قال إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه هذه السنة قد عارضني مرتين صلوات الله وسلامه. المقصد أن هذا له أدلة تدل عليه، ونحن نتكلم أن البدعة في الدين كل ما لم يدل عليه دليل شرعي، فلا يجوز هذا الخلط بين ما دل عليه الدليل الشرعي أو ما كان مباحا من أمور الدنيا. ولهذا من المسائل المهمة جدا التي اجتهد الشاطبي رحمه الله في بيانها أنه وضح الخطأ الذي وقع فيه بعض الفقهاء من الشافعية العز بن عبد السلام، وتبع العز بن عبد السلام عالم علماء المالكية وهو القرافي صاحب الفروق رحمه الله في تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام، واجبة ومندوبة إلى الأحكام الخمسة الشرعية ومباحة. لكن في الحقيقة أن الأمثلة التي ذكرها العز وتبعه القرافي على ما يسمونه بدعة إنما يشمل البدعة اللغوية فكلامنا هو في البدعة الشرعية. ولهذا النصوص واضحة صريحة على أن كل بدعة في الدين فهي ضلالة، كما سيأتي في بحث المصنف رحمه الله. كل بدعة في الدين فهي ضلالة، ما هي بدعة حسنة بدعة سيئة. فإن قلت أنت ذكرت الآن قبل قليل حديث جرير في مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، وقال: من سن في الإسلام سنة سيئة، فاعتبرها سنة. أقول أولا اعرف سبب ورود الحديث. العلماء يقولون معرفة سبب نزول الآية يعين على فهم الآية، ومعرفة سبب ورود الحديث يعين على فهم الحديث. وهذه قاعدة مهمة، من أعظم ما يعني يعينك على فهم النص من القرآن أو السنة أن تعرف سبب نزول الآية وورود الحديث. ولهذا عني العلماء قديما وحديثا بمعرفة أسباب النزول للآيات ومعرفة أسباب الورود للأحاديث، أي ما هو السبب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. والسبب موجود، لما جاء قوم أكثرهم من مضر أو جلدهم من مضر أو كلهم من مضر مجتابين النمار، فقر محتاجين، فخرج الإنسان فرعاهم في المسجد فتبعر وجهه واحمر وخطب في أصحابه يدعوهم إلى إعانة إخوانهم والتصدق عليهم والإحسان إليهم. هكذا الإسلام يدعو إلى أن يقف المسلم مع أخي المسلم ويحسن إليه ويستر عورته ويقضي حاجته ويسد فاقته بما آتاه الله. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة بادر أحد الصحابة وذهب إلى بيته وأتى من الأخير والصدقات بما يعجز أن تحمله يداه، فكان هو المبادر، فجاء فوضعها بين النبي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتبعه الناس واقتدوا به. السؤال الآن، هذا الصحابي الذي أتى بصدقته وصفرة صدقته، هل ابتدع في الدين ولا نفذ الأمر النبوي بالصدقة؟ نفذ الأمر النبوي بالصدقة، وإنما كان مبادرا سبق غيره إلى الخير، فاقتدى به الصحابة وذهب كل واحد يأتي ما أعطاه الله تبارك وتعالى. الذي يأتي بالتمر والذي يأتي بالثياب والذي يأتي بالزبيب، حتى اجتمع قوم عظيم أقوام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام حتى كأنه كالمنهدى صلوات الله، فرح بتنفيذهم لهذا الأمر. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إشارة إلى مثل هذا رضي الله عنه الذي قام فطبق الأمر الشرعي. أين هذا في البدعة؟ ما في بدعة. كذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الصحابة على إمام واحد في التراويح في رمضان، فخرج وهم يصلون فقال: نحن في البدعة هذه. قالوا: بس هذا يدل على أنها بدعة وهي نعمة حسنة. ما في هذا يا رجل. أولا، صلاة الليل في رمضان جماعة قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أصلها مشروع، صلاها اليوم الأول، الليلة الأولى عفوا، والليلة الثانية، والليلة الثالثة، وصلى بهم حتى قال: كاد أن يدركنا الفجر، بس الله قال أن يدركنا الفلاح. قال: وما الفلاح يا زيد؟ قال: الفجر، هو صلاة السحور. ولكن بعد ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بهم خشية أن تفرض عليه. إذا ثبتت سنية بفعل عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ بفعل. الأمر الثاني، أليس عمر من الخلفاء الراشدين؟ بلى، وقد أمرنا بأن نتبع سنة الخلفاء الراشدين فهي سنة. فإن قلت: كيف سماها عمر بدعة؟ الجواب من وجوه، أو الجواب، الوجه الأول، قد قيل في بعض الروايات أن عمر خرج فجاءه رجل من التابعين ما كان يعرف الحالة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتفاجأ يوم جاء والناس قد اجتمعوا على إمام واحد، وكان من قبل صلى الجماعات عزيم، هذا مع 5 وهذا مع 10 في المسجد، عزينا يعني متفرقين. فقال لي عمر: يا عمر، ما هذه البدعة؟ من باب الإنكار على من؟ على عمر. فقال له عمر: نعمة البدعة هذه، أي إذا كنت أنت تزعم أنها بدعة فنعمة البدعة. ليس فيه أن عمر أقر أنها بدعة، ولكن رد على هذا الذي انتقد عمر: قال أنت تراها بدعة؟ إيه نعمة البدعة. كما قال لك القائل فهو الشافعي كما نقل عنه، قال: إن كان رفض حب آل محمد فليشهد الثقلان أني. هل هو رافضي؟ حاشا رضي الله عنه، صح ولا لا؟ أي إن كنتم تعدون هذا هكذا فعدوا، إن كان تابع أحمد متوهبا كذلك مثلهم، ونحن هذا كثير. فالمقصد أن عمر يقول له: إن كانت هذه بدعة كما تزعم أنت فنعمة البدعة هي، أي وليس البدعة. وهذا وجه خفي لا يجري ذكره عند كثيرين، لأن هذا الأمر موقوف على تتبع الروايات. ومن ذكره العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في رسالة له في قيام الليل رحمه الله. الوجه الثاني ما ذكره الإمام ابن كثير، الشافعي، ابن رجب، الحنبلي، والشاطبي، المالكي. لماذا أنا أذكر في كل مذهب عالما وإماما مقتدى به؟ حتى تعرف أن هذا الأمر عند أهل التحقيق من المذاهب كلها، لا يخص مذهبا دون مذهب. فذكروا على أن هذا من عمر تسمية لها بالبدعة اللغوية لا بالبدعة الشرعية، أراد من حين اللغة، لأنهم على مثل هذا المثال لم يكونوا قد فعلوه بعد أن صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلوه في بقية حياته ولا في عهد أبي بكر. فلما فعل على ولم يكن قد فعل في عهد أبي بكر سمي بدعة، أي من حيث اللغة. وتقدم لكم الأجوبة الأخرى أن عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليالي رمضان كذلك. هذا يوجد دليل على هذا التفريق. ولو نظرنا في الأمثلة التي مثل بها العيد رحمه الله ومن معه من وثقه، قد رد عليه الشاطبي هنا ردودا قوية جدا، وراجع الاقتضاء في غير الإسلام رد ردودا قوية، وكذلك مجموع فتاويه في مجلد العاشر أشار أيضا إشارات إلى أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، مجلد العاشر صفحة 371. فأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كلمة كلية واضحة: كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من صنع في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما هي لفظة عند أحمد في مسنده، هذا مردود كله. فإذا خلصنا إلى أن القول بتقسيم البدع: أولا قول هو نفسه محدث غير معروف عن السلف، يعني الأمة كلها تذكر هذه البدع وتذكر الذنب، والأمة من جميع المذاهب إلى القرن السادس، قرن العز عليه السلام والقرافي، فذكروا التقسيم إلى 5 أقسام. الأمة خلال 6 القرون الأولى على ماذا كانت؟ على ماذا كانت الأمة خلال تلك القرون؟ كانت على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة في الدين كل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال نحو ذلك عبد الله بن مسعود، وقال ذلك عمر الخطاب، وقال ذلك معاذ بن جبل كما تقدم في الأثر لما قال: فإياكم وابتدع فإن كل بدعة ضلالة. فهكذا كلهم يجمعون رضي الله عنهم على أن البدعة ضلالة. فلو قلنا إن هذين العالمين أرادا أن البدعة في الدين تنقسم إلى الخمسة لكان هذا التقسيم هو بدعة، لأنه كان بعد ستة قرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومخالف للسنة ومخالف لإجماع الصحابة، هو بدعة. لكن أيضا نقول إن من الأمثلة التي ذكروها ما يتعلق بالبدع الدنيوية، ومنها ما يتعلق بوقوعه أنه وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دليله قد ورد في السنة، وما ورد دليله شرعا فليس ببدعة وإن وقع فعله بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبهذا يرد على هذا التقسيم، كذلك الطروق قد تقدم الكلام عليه. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى الباب الثاني، بارك الله، انتهينا الباب الأول. فقال المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى الباب الثاني، وعنون له بقوله: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. الله في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. إذا المصنف هنا يتكلم على البدع ويتكلم على أصحاب إيش البدع؟ قبل ما يقول تنظيم مثل في الجامعات الأكاديمية بالطريقة هذه تبع تراك من البدع. ما هو صحيح؟ من أمور الدنيوية، ما من أمور البدع، هذه من أمور الدنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منه أن يخصص للنساء يوما خصص لهن يوم الاثنين، وكان يأتوهن موعدهن في بيت فلانة فجاءهن ووعظهن، أليس كذلك؟ وهكذا عبد الله بن مسعود كان يعظهم كل خميس. هذه الأمور لها أصل في السنة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذه الأمور ترتيبية ما لها علاقة بالتعبد. نعم. وأمثلة كثيرة في باب العلوم، سواء من حيث تصنيفها أو من حيث أدوات نقلها أو من حيث طريقة تدريسها أو غيرها، هذا كله ليس داخلا في البدع، هذا ليس بداخل في البدع، فينبغي أن نتنبه. قال الباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها، لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية، وبيان ذلك من جهة النظر والنقد الشرعي له. الآن من جهة النظر سيذكر وجوها، ومن جهة النقل الشرعي العام سيذكر أولا القرآن الكريم ويمثل بآيات من القرآن فيها بيانها أنها في رد البدع، ثم السنة النبوية ويمثل بأحاديث ولا يستقصي فيها بيان الرد على البدع، ثم أقوال الصحابة والتابعين السلف الصالح في الرد على البدع، ثم سينقل في الباب بعده بفصل عن بعض المشار إليهم أنهم من علماء التصوف، ولكن هذبهم العلم وهذبتهم السنة فسلموا من الشطحات والبدع الكبرى والضلالات والخرافات. أيضا نقل عن كثير منهم ما يقتضي موافقتهم للشرع في ذم البدع. ثم من جهة الشرع العام يذكر ما يتعلق بذم الرأي والعمل به والتدين به. لماذا؟ لأن منشأ البدع هو من قبل الرأي لا من قبل الهدى. هذه خمسة أمور، وسيذكر أيضا أمرا ثالثا. فعندنا من جهة النظر العام والعقل والتأمل، وعندنا من جهة النقل إيش الشرعي. أنا سأقتصر على مواطن من كلماته ولكني أقول لك إذا كان النظر والشرع والأمة بطوائفها متفقون على ذنب البدعة حتى من وقع منهم في بدعة، فبهذا تعلم بطلان من يجعل من مسالكه الدعوية تهويل من شأن البدعة. والسلف العلماء كان من أوجه بيانهم لشدة البدعة وقبحها وجه يغفل عنه الكثير، وهو أو وجوه: أولا أن عمل البدعة مردود، يرحمك الله. ثانيا أن هذا المبتدع متوعد بالنار وأنه آثم على بدعته، مو فقط في قبح البدعة أن عملك مردود بس وخلاص، لا، أنت آثم على فعل البدعة وأنت متوعد بالنار على فعل البدعة. ليس فقط أنك ليس لك ثواب، لا، ليس لك ثواب على عملك المبتدع مردود عليك، واضح، فهو إيش؟ رد. عليك إثم، عليك إثم ومتوعد بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عبادة بن الصامت لما أخبر ابنه في مسألة القدر، قال: وإذا مت على غير هذا دخلت النار. فالبدع العقائدية والقولية والفعلية والبدع للطرق ما يتركه الإنسان تعبدا، هذه الأشياء أنت تأثم عليها ومتوعد عليها بالنار. الأمر الثالث من بيان السلف وإجماعهم لبيان قبح البدعة كما ستسمعون في النصوص أن البدعة شر من الكبائر والمعاصي. وسيأتي معنا قول المؤلف الشاطبي رحمه الله بعبارات دقيقة جميلة، قال رحمه الله: والبدعة وإن صغرت فإنها أكبر من الكبائر، لأن في البدعة معنى لا يوجد في جميع الكبائر، وهذا المعنى هو الاستدراك على الشرع. كل الكبائر ما بها معنى الاستدراك على الشريعة، يرتكب المعصية ويعرف أنه مخالف للشريعة ويحدث نفسه بالتوبة ولو بعد حين. أما صاحب البدعة أو البدعة نفسها ولو كانت صغيرة في وجهة نظرك ففيها هذا المعنى العظيم، وهو الاستدراك على الله عز وجل كما سيأتي. هذا ذكره الشاطبي في هذا الكتاب في هذا الفصول القادمة. هذا ذكره الشاطبي، وأيضا نقله شيخ الإسلام في مجموع فتاويه في المجلد 20 صحيفة 103، قال رحمه الله: وأصحاب البدع والشبهات أشد وأضر من أصحاب المعاصي والشهوات بالسنة والإجماع، بالسنة والإجماع. وذكر في موطن آخر أنه ناقش بعض الخرافيين من الطرقية، فقام هذا الطرقي يقول له هذا المبتدع الضال، قال: ساق لي حديثا طويلا في جريمة من الكبائر وما يترتب عليها من الآثار والعقوبات في الدنيا والبرزخ والآخرة، فلما انتهى قال لي، هو يقول في الإسلام، قال لي، أي قال له هذا المبتدع: هل ترى أن ما نحن فيه أشد من هذه الكبيرة وقد ورد فيها ما سمعته. قال فقلته أولا ما ذكرته من الحديث موضوع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أول واحد. ثانيا نعم نعم ما أنتم عليه من البدعة أشد من هذه القبائل. قال ولذلك قال من قال من أئمتنا كسفيان الثوري وغيره البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ما معنى لا يتاب منها؟ يعني إذا تاب ما يقبل؟ لا، معنى لا يتاب منها أن صاحبها لا يزال يراها دينا، فلا يتوب منها إلا إذا وفقه الله فعلم أنها ذنب فيتركه، كما تاب كثير من أهل البدع قديما وحديثا. إنما المقصود أنه لا يراها ذنبا فلذلك لا يتوب. ولهذا جاء في بعض الآثار أن الشيطان إنما أهلك الناس بذنوب لا يتوبون منها. قيل وما هي الذنوب التي لا يتوبون منها؟ قال البدع، لا يراها ذنبا فيستمر عليها. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، إنما قدمته للتنبيه عليه. فبهذا تعلمون أن موازين بعض الناس في الحكم على المجتمعات أو على الأشخاص أو على الدول، فتجده يحكم عليها بحسب المعاصي لا بحسب ظهور البدعة أو السنة، ويحكم على الأشخاص بسبب المعاصي لا بسبب البدع والضلالات. فتجده ربما نفر ونفر عمن عنده معصية أو كبيرة وتكلم عليه بغيبته ورأى هذا من النصيحة، فإذا جاء من عنده البدع الكثيرة والضلالات الكثيرة أبدا يراه دينا صالحا فقيا إلى آخره. هذا خلاف، ولهذا خلاف ما عليه السنة والإجماع كما سمعتم. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد رحمه الله في كتاب فضل الإسلام بقوله باب البدعة أكبر من الكبائر، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى لا أنسى جاء سؤال يقول أحسن الله إليكم وإليكم أحسن، هل المداومة على سورة الكهف كل جمعة هل يعتبر من الابتداع؟ وكذلك المداومة على سورة الملك قبل النوم نفع الله بكم؟ نقول وبكم نفع. الجواب لا بد أن نعرف ما معنى المداومة. قلنا المداومة على ما لم يشرع المداومة عليه، أما ما شرعت المداومة عليه فلا يقال إن ما يقال بدعة. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وقد روي مرفوعا وموقوفا، ورجح جمع صحة الوجهين وجمع رجح الموقوف على أبي سعيد، والموقوف على أبي سعيد له حكم المرفوع، أن من قرأ الجمعة الكهف في كل جمعة، إذا كلمة كل تدل على الديمومة. ومن ذلك أيضا ما ورد في سورة الملك وأن تسميتها المنجية يعني عبد الله بن مسعود، وأن من قرأها في ليلة فمات، ففي الترغيب في قراءتها كل ليلة. فالمداومة على ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في الدليل الشرعي ما يقتضي المداومة عليه هذا هو البدعة. أما المداومة على ما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ورد في الدليل القوي الحث على المداومة عليه فهذا من السنة وليس من البدعة في شيء. فلا بد أن ننتبه إلى قيد المداومة فيما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفيما لم يكن النص الشرعي من قول عليه الصلاة والسلام فيه الحث على المداومة، لأن هناك فضائل أعمال جاءت بأقواله عليه الصلاة والسلام، جاءت بأقواله هو عليه الصلاة والسلام، سواء فضائل في الصيام أو فضائل في القراءة أو غير ذلك، ولم ينقل إلينا السند الصحيح من فعله هو لها، فيكفي من قوله، وكان القول متضمنا لدلالة لفظية تدل على الديمومة كقوله كل جمعة وقوله كل ليلة ونحو ذلك. ها؟ ها؟ أنتهى الوقت؟ بارك الله، ما انتبهنا، ما في كذا ولا كذا؟ ما في ندعو لكم بدعوات صالحة نرشيكم بها تعطونا عشرة رائعة. لا لا لا لا لا، أسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال، وإن شاء الله في المجلسين المتبقيين لنا في الأسبوع القادم إن شاء الله فرصة وسعة أننا نتناول بعض النقاط من بعض الأبواب المتقدمة. الشاهد أننا ننتبه إلى أن ذم البدعة من جهة النظر وجهة الشرع، وفي الشرع ذكر الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأقوال بعض المعروفين بالزهد والتصوف، وذكر ذم الرأي وغيرها من الفصول والمسائل والدقائق، وهو بالحقيقة كتاب نحتاج إلى قراءته والتدقيق فيه والتنبه لدقائقه ومسائله، فلعل الله عز وجل يسر بإذن الله، وما يدرينا لعل هذه المجالس تكون سببا وفاتحة إلى أن يعمل في هذا الكتاب بطريقة معينة يتم فيها تقريبه وتهذيبه وتسهيل الوصول إلى فوائده. نسأل الله أن يعين على ذلك وأن يكتب لنا وأن يسهل لنا ولكم الخير حيثما كان. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذا اليوم. صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.